كل مزاج التفسير متى تعقد؟ هل بعد الحج في الحرم المكي أو المسجد النبوي؟ هل أشكر أنها تعقد في الحرم المكي؟ من برامج مكة ليست من برامج المدينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.